الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم استعمال الصائم لإبرة التخدير البنج، وهل لها أثر على الصيام؟ الجواب: ليس لإبرة التخدير البنج أثر في صحة الصيام، فالصيام صحيح، وقد يستعملها بعض الصائمين حين يحتاجون إلى خلع ضرس مثلا، فهي لا تبطل الصوم، لكن على من عمل له حشو أو خلع سن أن يحترز من بلع شيء من الدواء أو الدم.